الطلاق الذي يعد في عهد الرسول طلقة واحدة هل هو الذي يطلق ثلاث متتاليات أي من ثلاث كلمات في مجلس واحد أم هو النطق بالطلاق من لفظ واحد مثل أن يقول أنت طالق بالثلاث؟ نرجو بيان ذلك. ثبت عن الحديث بن عباس أنه قال كان الطلاق على أهل الطلاق الثلاث واحدة. فلما كان عمر قال إن الذي استعجل فيها كانت له في أنا فأمضاه عليه فلو أمضى إنه أنا فأمضاه عليه. والمشهور عند العلماء أن المراد بهذه الثلاث الطلاق بفم واحد كلمة واحدة، أنت مطلقة ثلاثا، أنت طالق بالثلاث، هي طالق بالثلاث، هذا هو والأظهر في هذه المسألة أنه التطليق بكلمة واحدة في لفظ الثلاث. وهذا هو مرئي عند عباس أنه التطليق بالثلاث بفم واحدة، أنت طالق بالثلاث أو مطلقة بالثلاث. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق بالثلاث ولا تكرر الكلمات ما دام في مجلس واحد، وبعضهم قال حتى ولو في مجالس ما دام ما بينهما رجعة ولا نكاح فإن ولا يقع إلا الأولى والثانية والثلاثة قعان، وجعل الحديث يحم الجميع. وليس هذا بواضح من الأحاديث، فإنها رجعية، مطلقة طلقة واحدة رجعية، فإن طلقها الثانية لحقتها الثانية، فإن طلقها لحقتها. وإنما يمتنع اللحوق إذا كانت بائنا بخدع مخالعة مفسوخة لم تحقق الثانية ولا الثالثة. أما إذا طلقها طلاقا رجعيا واحدة ثم أتبعها ثالثة وثالثة فإن الأظهر من كلام العلماء أنه يقع على الطلاق وتحرم بالثانية والثالثة. وهذا هو الذي أفتي به والذي ظهر لي من ما جاء في النصوص أثر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن الطلاق الذي يحتسب واحدة إذا جمعه بكلمة واحدة أو كتبه بكلمة واحدة هي طالق بالثلاث كتابة أو لفظا. كان هذا واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الصديق في أول خلافة عمر، ثم نظر عمر في هذا وقال إن الناس استعجلوا في هذا الأمر وتابعوا فيه فلو أمضيناه عليهم قام الله عليهم رضي الله عنه وتابعهم أكثر الصحابة في هذا. وروي عن علي والزبير وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس أنهم جعلوه واحدة على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأرجح بالدليل وهو الأنفع للمسلمين أيضا والأرفق بهم. نعم.